لا زيادة. هل بقي شيء من الفوائد عندكم؟ أبا العلاء شيء؟ طيب السؤال 28 تكتب يا أبا طلحة تأتي هنا تكتب بعمل الله. السؤال 28 بعد 200 اكتب السؤال 28 لا أنا أيضا الأخوان إذا عذروا لأي شيء يكون عندهم رقم السؤال على حضوره هناك هذا كتاب السؤال قدمها أمين وهي سنة طيبة إن شاء الله. سألت أبي عن حديث يقول ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث الرواه سعيد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. حديث رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاف لا حتى اقلبوا كذا اقلبوا يكون ثقيلا. عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا قلت لهم ما حال هذا الحديث قال أبي هذا قد روى هذا الحديث معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة معاذ بن هشام ليش كيف أسويها معاذ ابن هشام طيب نخليه يدبر حتى ابن طيب عن ابي لا عن ابي عن قتادة وين بفرع المعاذ ما اللي بكون تحت علم ابا عروبة معاذ ابن هشام عن ابي عن قتادة ايه لا احنا عندنا معاذ الان الذي سيخالف يعني سعيد بن ابي عروبه هو هشام فهشام اللي يكون تحت سعيد ومعاذ ينزل طبقه معاذ ينزل طبقه معاذ هنا ايه لا معاذ بن هشام عن ابي ابوه الذي يروى عن قتاده هو اللي يكون تحت سعيد بن ابي عروبه معاذ يكون هنا ابن هشام اي نعم عن ابيه عن قتادة عن قتادة عن عذرة ابن تميم عن أبي هريرة لا خلنا أبي هريرة تحت أبي هريرة مرفوعا ورواه همام بن يحيى عن قتادة همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك هكذا فتح النون ولا بالتصغير بالتصغير ابن هيك عن ابي هريره مرفوعا نعم. الآن إيش وجه، ما الذي يدور عليه الإسناد؟ وإيش وجه الخلاف في السند في من فوق قتادة؟ ومن أسباب الخلاف؟ تلاميذ القتادة. إيش ترجح؟ عند ذو أثبت يعني وأرجح هكذا أرجح من هشام. لا أما بن يحيى حتى فيه خطأ يحصل قليلا. اللهم يعني شوف إيش يعني أبو حاتم يقول، قال أحسب الثلاثة كلها صحة، أحسب الثلاثة كلها صحة. وقتاده كان واسع الحديث، إذن جمع الآن لأن قتادة واسع الحديث فجعل الثلاثة كلها صحاحة ولم يوهم أحد تلامذته، مع أنه إيش يقول، وقتادة كان واسع الحديث وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثم هشام ثم همام. يعني بالرغم أنه يصرح بتفاوت الحفظ وتفاوت الرواة في درجة الحفظ ومرتبة الحفظ، إلا أنه مع ذلك لما كان الشيخ يحتمل في حقه أنه قد روى كل هذا وأن هؤلاء التلاميذ رووا هذا كله عنه، فحمل الحديث على الوجه الثلاثة صححه مع علمي بتفاوت المراتب. سعيد بن أبي عروبة أحفظ من هشام وهشام أحفظ من همام. لكن هل نحن نستطيع كلما جاء حديث على هذه الصورة عن قتادة نذهب ونقول يجمع الوجوه كلها؟ ما نستطيع، هذا مسألة فيها صعوبة بالنسبة لنا العلم المتقدمون. نعم لو قال هذا نقول ونسير وراءه، لكن نرى في كثير ايش الذي يحملنا على ان احنا لا نطرد هذا الصنيع في احاديث اخرى عن قتادة ما رأى الترجيح فيها، ترجيح فيها بين ائمة وبين ثقات. فالظاهر ان هذه مسائل بارك الله فيكم، حمل الحديث على الوجوه كلها هذه مسائل ليست الجادة ولا نستطيع ان نتأهل لها. فالانسان الذي يعني يقول بهذا من المتأخرين يخشى على نفسه ان يكون قد جازف وهو غير متأكد، لان ما الذي يعني يميز لنا هذه الحالة التي يقال فيها مثلا قيل هذا في قتادة وقيل في الزهري وقيل في هشام بن عروة وقيل في غير واحد من المكثرين الحفاظ ومالك بن أنس والثوري وهؤلاء، هؤلاء حفاظ مشاهير وممن جمعوا الأحاديث والروايات، ومع ذلك نرى الترجيح عليهم في الروايات بكثرة. وفي حالات يقولون والحديث محمول على الوجهين أو على الوجوه الثلاثة أو كذا، فليس من السهل أن نقول بهذا القول. نعم هناك حالة فيها شيء من يعني الإمكانية لهذا الأمر، كأن يروي مثلا أحد الرواة الحديث عن الشيخ بوجه ويروي الثاني الحديث عن الشيخ بوجه آخر ويأتي ثالث فيروي الحديث بالوجهين عنه، هذا يؤكد لنا أن الحديث موجود عنه عن الوجهين والجميع ثقات، هذا سهل يعني يسهل على الباحث. أما في مثل هذا في الحقيقة مخيف، يعني مشايخ مشايخ قتادة قد يكون فيهم الثقة وقد يكون فيهم الضعيف، وتحتاج أنت إلى الترجيح في مثل هذا وتخشى أن يعني أن تحمل حديث على الوجوه فتصح الصحيح والضعيف، تحتاج إلى الترجيح. ففي مثل هذا يعني هذه المواضع النادرة من صنيع أهل العلم يؤخذ بها يعني بكلامهم في موضعه فقط. عندكم تعليق على هذا؟ ها؟ المتن إذا كان محفوظا أي من جهة أخرى يعني؟ كنت ليش فيما ترى هذه لما يقولها حتى المتأخرون؟ يعني النكارة هذه تحتاج إلى عالم حتعرف ان في نكارة او حتنفي النكارة. ممكن يثبت النكارة غير العالية، اما نفيها ليس بسهل، لان شهادة اثبات ممكن تثبت موضع واحد، اما شهادة نفي تحتاج الى علم غزير. ففي الحقيقة فيها شيء من الريب والخوف. نعم، ولا شك ان هذا ما بيكون الا اذا كانوا ثقات. ما نجعل مضطربا، لان هذا تمر بنا حالات كثيره فيها ايضا الحديث في ثقات وثقات وائمه وينظروا للكثره وغير ذلك. حتى ان جيت تقول انت اذا كانوا جميعا في درجه واحده، ابو حاتم نفسه يصرح بانهم ما هم في درجه واحده. قالوا فلان قبل ان يختلط، وما ندري هذا قبل اختلط او بعد، وهمن بن يحيى له أفراد وله يعني حتى في رواية عن قتادة يخطئ، له أخطاء في رواية عن قتادة. نعم، يعني فيه المتن فيه زيادة ونقص. أنا أقول بالنسبة الذي يعني تطمئن إليه نفسي أنه تجرى عليه القواعد سواء في زيادة أم لا، ينظر إلى الترجيح التلامذة. اللهم إلا أن ينص إمام على أن هذا محمول على الوجوه كلها، فعن ذلك يسلم قوله. ما لم يكن فنحن نخاف، يعني إذا في لا سيما إذا كان أحد الشيوخ ضعيفا يضعف به الحديث. أما الحديث إذا كان حيثما دار ضر على ثقة فسهل. ما يعنيش ضر على ثقة في التلامذة، أعني أنه من الذي يضر على الإسناد فما فوق ما فيش إشكال. الحديث إن صححنا بهذا الوجه أو بهذا الوجه سهل هذا. المهم هو الحديث صحيح عن قتادة بأي وجه من وجوه ثلاثة. فإن قيل بأن هذا يعني قتادة واسع وربما أنه أحسن من وهم الثقة، فنقول إن قتادة حدث الجميع، هذا لازلنا في الأمام، لأن الحديث سيصح بهذا أو بتلك. أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا ثم صح الجميع لهذا، هذا أنا لا أستطيع أن أجر على هذا، أن أقول هذا وإن كان ضعيفا هو صحيح لأن قتادة كذا كذا. فلو فرضنا أن الذي يروي عن قتادة يعني مثلا همام بن يحيى فيه كلام عن قتادة، لو فرضنا أن همام بن يحيى يرويه عن قتادة عن النضر بن أنس الثقة، سعيدنا بعروض يروي عن قتادة عن خلاف وفي خلاف كلام، كيف أقول رواية همام بن يحيى وسعيد سواء كلها مقبولة؟ إذا نص إمام ففوق الرأس والعين، فإذا جاء يعني النص عن الأئمة فما معنى إلا التسليم بما قاله. وأما أن نتجرأ نحن ونصح الضعيف بهذه القاعدة التي لا نرى صنيعهم فيها مضطربا، فهذا أمر يعني فيه مجازفة وأنا لا أجر على هذا. طيب، هل نحتاج أيضا من باب الفوائد الشيخ إذا كان واسع الرواية، الشيخ إذا كان واسع الرواية فقد، وقد هذه مقصودة، وقد يحمل الحديث عنه على الوجوه كلها، على الوجوه كلها، وإن كان هناك تفاوت ما، وإن كان هناك تفاوت ما بين تلامذته الثقات. لاحظ قلنا في ضعيف وفي عميس وفي مجهول وكذا، يقول تفاوت ما، لا، لأن تلامذته الثقات. انظر السؤال 28 بعد 200، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة إن شاء الله بعد العشاء في عرس أخينا عبد الجليل الله يبارك له موجود أم لا؟ اقرأ. الشيخ إذا كان واسع الرواية إيش؟ هكذا. طيب، أشرتم إلى السؤال 28 بعد 200، قل إلا أن أضيف إلى هذه الفائدة نفسها هذا الكلام، إلا أن التصحيح بذلك ليس مضطربا، أو لو قلتم إلا أن تصحيح جميع الوجوه بذلك ليس مضطربا، إلا أن تصحيح جميع الوجوه بذلك ليس مضطربا، لا سيما إذا كان أحد الوجوه لا يحتج به، أعني في من فوق الشيخ الذي يدور عليه السند، أعني في من فوق الشيخ الذي يدور عليه السند، لأننا نرى أئمة الحديث يرجحون بين تلامذة الراوي في مواضع كثيرة، وإن كان هذا الراوي من المشهورين بسعة الرواية والأصول والشيوخ، فهذا يدل على عدم طرد القول، على عدم طرد القول بأن من كان واسع الرواية واختلف عليه الثقات فالحديث صحيح من جميع الوجوه، وعلى ذلك فإذا نص إمام على تصحيح حديث بهذه الطريقة قبلناه، وإلا لزمنا الجادة وهي الترجيح بين التلامذة، فتعتمد رواية الأرجح، فإذا اختلف إمامان فذهب أحدهما إلى تصحيح جميع الوجوه بهذه الطريقة، وخالفه إمام نحوه ورجح أحد الوجوه، ففي هذه الحالة نرجع للجادة وهي الترجيح، هذا فيما يظهر لي أنه آمن وأسلم، والله تعالى أعلم. يعني قصدك هل ممكن أن نرجح، يعني أن نرجح قول الذي خالف؟ هل يلزمنا أن نرجح قول من ذهب إلى الجادة، أو من الممكن أن نرجح طريقا غير التي صححها هو؟ تنظر. طيب هذا السؤال 28، هذا السؤال 28. نظرت ورأيت بعض الأحاديث أو بعض الأسئلة قد يعني فاتت ولم أذكرها. السؤال 17 بعد 213، وكذلك 23 والرابع والعشرون والخمس والعشرون. نرجع إن شاء الله للسؤال 17 بعد 200. السؤال 17 بعد 200 يقول ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وذكر سهيل بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح فقال هما أخوان ولا أعلم لهما أخا أي ثالثا إلا ما رواه حيوة بن شريح عن نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح، سمى أخا ثالثا وهو محمد، عن أبي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أين الأقلام؟ يقول إن حيوة بن شريح، حيوة ابن شريح يروي عن يرفع عن نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعا. قال هنا: والأعمش يروي هذا الحديث عن أبي صالح. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. سئل أبو حاتم عن هذا الحديث أيهما أصح، قال: حديث الأعمش. ونافع بن سليمان هذا ليس بقوي، قلت: فمحمد بن أبي صالح هذا هو أخو سهيل، وعباد قال كذا يرونه، قال كذا يرونه. نستفيد من هذا السؤال والجواب فائدة، وهي أن أسماء الرواة تثبت بأمور منها الأسانيد. أسماء الرواة: فلان ابن فلان يروي عن فلان، روى عنه فلان. من أين الأئمة هذا القول؟ هذه المعلومات لهم من أين؟ هي من الأسانيد. فالإسناد إذا لم يصح أو كانت فيه مخالفة، سواء كانت كان الشذوذ أو النكارة أو غير ذلك، فلا يعتمد على الإسناد ولا تعتمد هذه التسمية، ولا تعتمد هذه التسمية. فالآن أبو حاتم يقول: أنا أعرف لأبي صالح ولدي سهيل وعباد، هذا الذي أعرف، لكن جاء ولد آخر هو محمد بإسناد فيه راوي ليس بقوي وخولف، وخولف. فعلى إثر هذا ظاهر من كلامه أنه غير مثبت لهذا الابن الثالث أو لهذا الأخ الثالث، مما يدلنا على أن كون الراوي اسمه كذا أو هو ابن فلان أو يعني هو من البلد الفلانية أو وظيفته كذا أو غير ذلك، هذا ثابت بالأسانيد والأسانيد تعرض على ميزان الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، فيقبل ما يقبل منها ويرد ما يرد منها. وهذا يفيدنا فائدة على أن يعني عندما نتكلم على زيادة الثقة والشذوذ ليست هي فقط للمتون زيادة لفظة معينة، لا، اسم الراوي يثبت أو لا يثبت، الراوي هذا ثابت أو غير ثابت، فإننا لا نعرف إلا من هذا الطريق. وإذا كان الصحابي تثبت نسبته للصحابة أو تثبت صحبته بالإسناد صحيح إليه، فإذا لم يصح الإسناد إليه وقال هو صحابي، قال لم يرد ما يدل على أنه صحابي إلا إسناد ضعيف، إذن هو ليس بصحابي. فتثبت منازل، أتثبت أسماء الرواة وبلدانهم وأماكنهم ووظائفهم ومذاهبهم، وكذلك تثبت أحوالهم جرحا وتعديلا ونسبا وغير ذلك، تثبت بالأسانيد. فهذا يعطينا آفاقا واسعة في النظر في الروايات، ويقربنا من فهم المحدثين لهذا المقام. المقام أكبر من مجرد أنك تبحث وتقول هو صحيح المتن هذا صحيح أو ما صحيح. هذا واضح؟ طيب نلخص. نعم. يعني رجل من بلد كذا أو قبيلة كذا. لا نأخذ. إذا كان الأئمة يرونه مبهما ويعلون الروايات به، ثم جاءتنا رواية غريبة أو فيها نظر من ناحية الحديثية أو نحو ذلك، تعين هذا الرجل وتسميه، لا سيما إذا سمته برجل ثقة، فنقول لا، القول قول الأئمة في هذا. كيف هو أمثال؟ المهم هذا العنزي الذي يروي مثلا كما ذكرت أنت عن أبي موسى، إذا كان هناك عنزي آخر يروي أحاديث أخرى غير الحديث الذي أعله الأئمة، الحديث نفسه لا، نأخذ بقول الأئمة وإعلى الأئمة. ما يفوتهم لو هو كيف يفوت العلم؟ لو هو ذاك الثقة المشهور من عنزة كيف يفوت العلم؟ وكيف يعلون الحديث به؟ لا، فهذا يجعلنا نخاف من الأسانيد التي جاء فيها التعيين والتصريح بالاسم. بل سنجد من كلام الأئمة أنهم يقولون فلان قد صرح به، يقول ما صنع شيئا، أي لا يلتفت إلى تصريحه، لأن المعروف أنه بخلاف هذا لم يصنع شيئا وإن صرح. طيب نكتب، اكتبه اول وبعدين علقه عشان لا انسى ما يسلف الذهن. الفائدة رقموها بما عندكم. اسماء الرواة، وما يعرفون به، يمكن الوقوف عليها بالأسانيد إليهم بذلك. وإذا صحت الأسانيد إليهم دون نكارة، ما هو يصح الإسناد ويخالف ما عليه أئمة الحديث، لا، وإذا صحت الأسانيد إليهم دون نكارة فتعتمد هذه المعلومات عنه. وإلا فلا، أي إذا كان فيها نكارة مخالفة للأئمة أو لم تصح أصلا فلا تقبل. طب انظر السؤال 17 بعد 200، رحمك الله. هل أنا سميت 19 بعد 200؟ أرى الآن فيه كبير فائدة، ما فيه كبير فائدة. 17 19، انظر السؤال 23 بعد 200. نعم، ما أظن هذا. لعله مما فات أبا حاتم، إن كان كذلك، إن كان ثابتا فيعني أبو حاتم يهم في هذا، إذا خالف ما هو مشهور عند الأئمة يهم. السؤال 23 بعد 200، قال: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه زهير بن عباد. كيف هذا يكون؟ عن حديث رواه زهير بن عباد عن حفص بن ميسرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام كأنما ناصيتيه بيد شيطان. قال أبي: هذا خطأ، كنا نظن أنه غريب ثم تبين لنا علته. انظر كلام أبي حاتم، كنا نظن أنه غريب، أي فائدة وفيه شيء يعني يستفاد من هذا الحديث، لكن ظهر لنا أن فيه علة. قلت: وما علته؟ قال: حدثنا العباس ابن يزيد العبدي، يكلم هنا في تصحيف، المهم يرويه ابن عيينة عن ابن عجلان ابن عيينة عن ابن عجلان عن محمد بن عمرو عن مليح بن عبد الله عن أبي هريرة موقوفا. بان لنا الآن عندما قال أبو حاتم، قال أبو حاتم: كنا نظن أنه غريب ثم تبينت لنا علته. كنا نظن أنه غريب ثم تبين لنا علته، هذا قول أبي حاتم. قال ابن عيينة: فقدم علينا محمد بن عمرو فأتيت فسألت فحدثني عن مليح بن عبد الله عن أبي هريرة موقوف. قال أبو زرعة هذا خطأ، إنما هو عن ابن عجلان عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي هريرة موقوفا، يعني خطأ الطريقة الأولى. قال أبي فلو كان عند ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة لم يحدث عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي هريرة. واضح الآن إيش وجه الفائدة من هذا الحديث؟ الآن أبو حاتم عندما يقول كنا نظن أنه غريب، المقصود بهذا كنا نظن أنه عال وفائدة، لأن الطريق الأول عالي، الطريق الأول عالية الإسناد، ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة. أما الطريق الثاني ابن عجلان عن محمد بن عمرو ما ذكر عن أبي، عن مليح عن أبي هريرة موقوفا. فيقول أول ما وقفنا على هذا الطريق كنا ظننا أنها غريبة، غريبة هنا بمعنى مدح يمدح بها، هذا الآن مدح في هذا المقام، كنا ظننا أنها غريبة أي فائدة، فائدة. وكون هذا الحديث عالي الإسناد هذا شيء مما ترغبه النفوس، لكن اتضح لنا أن هذه الفائدة وهمية وليست حقيقية، وأن هذا العلو وهمي وليس بحقيقي، لأننا عندما جاءت للرواية بعد ذلك عندما حفص بن ميسرة خالفه ابن عيينة فرواه بوجه آخر، ثم يقول أبو حاتم لو كان عند ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة ليش ينزل وهو عال أصلا؟ ما الذي يحمله على النزول وهو عال في الإسناد؟ مما يدل على أنه ليس عنده عال أصلا، إنما وهم من دون ابن عجلان على ابن عجلان وجعله عاليا، والحق أنه ليس بعالي. واضح هذا كلام؟ طيب نفسك قد يطلق العالم على الحديث وصفه بأنه غريب، وذلك على سبيل المدح، ويكون المراد بهذا الوصف معين اليوم رجع ورا ما أدري معوش دفتر أو طيب، وإذاك رجعت بعيدا يعني قلت لا علها الورقة حقة البارحة ما جعلتك ترجع لورا، والله أصحاب الأوراق كثر بارك الله فيكم. فالعالم ايش احنا قلنا مما وهو ايش ويكون مراده بهذا الوصف المدح، اما بعلو او غير ذلك من الفوائد التي يفرح بها المحدثون. كما قال أبو حاتم في حديث لابن عجلان كنا نظن أنه غريب ثم تبين لنا علته. انظر السؤال 23 بعد 200، فإذا أخرى العالم قد يعتقد صحة حديث أو قوته أو كونه فائدة مدة من الزمن، ثم يظهر له خلاف ذلك، وهذا يدل قبله هذا يدل كما هو ظاهر من قول أبي حاتم السابق، كما هو ظاهر من قول أبي حاتم السابق، ثم نقول بعد ذلك كما أو نقول بعد ذلك وهذا يدل كما هو ظاهر من قول أبي حاتم السابق. وهذا يدل على أن العالم مهما بلغ من العلم فإن هناك جزء من العلم يفوته، ثم عزوتم هذا أيضا للسؤال 23 أو عزوتموه ها؟ لا، الفائدة الأولى قلنا فلا انظر 23 هذا فقط. طيب انظر السؤال 23 بعد المئتين. فائدة ثالثة، مما يستعمله العلماء في إعلال بعض الروايات العالية، في إعلال بعض الروايات العالية اعتمادهم على وجود رواية نازلة للراوي نفسه. ويكون وجه الإعلال بذلك أن العلوم وهمي لا حقيقي، وأن منشأه من غلط بعض الرواة عليه، وأن منشأه من غلط بعض الرواة عليه، ولو كان الحديث عاليا عنده لما احتاج إلى النزول. لما احتاج إلى النزول، لأن النفس ترغب في العلو خلاف النزول. ومما يؤكد صحة هذه الحجة في بعض المواضع وجود قرائن تدل على وهم بعض الرواة، كأن يكون راوي الطريق العالية لينا في حفظه، أو يخالف من هو أوثق منه، أو يلزم الجادة ونحو ذلك. انظر السؤال 23 بعد المئتين. هل بقي في هذا الحديث من فوائد؟ عندكم شيء؟ ما في شيء؟ نعم تسأل أو تقول فائدة تفضل. بالنسبة ليش؟ كيف؟ هل يكون السبب أنه صار إلى الموقوف؟ إيش معنى صار إلى الموقوف؟ بالرواية الثانية، وأن ابن عجلان لو كان عنده عاليا لما حدث ابن عيينة بأني أخذت عن محمد بن عمرو عن مليح، هو هذا الذي عول عليه في الإعلال. إلا أن هذا الإعلال أو إلا أن الإعلال بذلك ليس مضطردا أيضا. هو مهم جدا أن نفهم القواعد المضطردة والقواعد الطارئة حتى لا نستعمل القواعد الطارئة يعني مجرى الجواد من القواعد والقواعد العامة، نصل بعد ذلك إلى أحكام غير أحكام المحدثين. وهل كل من روى الحديث عاليا ونازلا فالرواية النازلة فعل الأولى؟ أليس قد مضى معنا أن هذا ممكن أن الحديث إذا كان الشيخ كثير الرواية يجمع بأن هذا صحيح من جميع الوجوه العالية والنازلة والمرفوعة والموقوفة يحمل على جميع الوجوه؟ فالإعلال بهذا ليس مضطردا، إلا أن الإعلال بذلك ليس مضطردا، فقد يحمل الحديث على جميع الوجوه كما سبق. وقد يكون النزول دليلا على أمانة الراوي وضبطه، كما استدل بعض أهل العلم بذلك. مثلا يقولون ما الذي يحمله على أن ينزل وهو لو رواه عاليا ما أحد تكلم فيه؟ هذا يدل على أنه صاحب أمانة وعدالة. يعني أنا المهم يا أخواننا، أنا أخشى في كثير من الفنون سواء في الحديث أو في غيره أو في الدعوة، أن تتكلم على مسألة فالناس تنجذب ناحية واحدة وتنسى القواعد الأخرى. هذه القاعدة يعمل بها في موضعها وبقرائنها يعمل بها، والأخرى يعمل بها في موضعها. فإذا قلنا إن الراوي إذا روى عاليا ونازلا جعلناها قاعدة واحدة تعلل العالية بالنازلة، غير صحيح. نقول هذه إذا كان راويها فيه ضعف أو خالف منه أوثق منه أو سلك الجد أو نحو ذلك، هذه مسائل يعني طارئة. والعلماء هذا يدلكم على مدى دقة المحدثين وبعد نظر أهل الحديث في الإعلام، وأن هناك فرقا كبيرا بين الأئمة المتقدمين وبين المحققين الذين همهم أن يقفوا على رجال السند ويرجعوا إلى كتب الجرح والتعديل. قالوا فلان إيش قالوا فلان؟ هذه طريقة الكتاتيب في علم الحديث. يعني واحد في كتاب في بداية الطلب نقول له تعال كذا، شوف الرجل هذا ثقة والإسناد كله ثقة، إذا نسميه صحيح، في روضة ثقة نسميه حسن، نسميه كذا ضعيف إذا كان في ضعيف. أما النقد والعلم والفن، هذا فن التصحيح والتعليل، ما يكون بهذه الطريقة. ولذلك نرى أئمة يوهمون الحديث وإسناده كالشمس وضوحا ويعللون الحديث، ونرى أئمة يمشون الحديث وهو فيه علة واضحة أمام أعيننا، مما يدلكم على أن أئمة الحديث لهم نظرة ليست مقتصرة على مجرد ظاهر السند، لهم نظرة أخرى، فهمها من فهمها وجهلها من جهلها. لكن قد يقول قائل إذن إيش الفائدة من دراستنا لقواعد الجرح والتعديل والعلم الحديث إذا كان المسألة بهذه الصورة؟ نقول الفائدة إذا لم ينص إمام في المسألة بشيء من العلل الخفية أننا نسلك الجادة التي وضعوها لنا، النظر في ظهر الإسناد، هذه الفائدة. وإلا إذا خالفونهم بعلل خفية وذكروها لا نرد كلامهم أبدا، لا نرد كلامهم بمجرد ظاهر الإسناد، لا إفراد ولا تفريط. إما أن نقول خلاص لا حاجة إلى قواعد المحدثين إذا كان القول قول الأئمة فقط، وإما أن نقول لا ظاهر الإسناد الصحة لا نبالي بقول فلان ولا أبو فلان، غير صحيح، لا هذا ولا ذاك. الاعتدال في هذا الأمر والتوسط وإدراك قواعد الأئمة، وضع القاعدة دي في موضعها وهذه القاعدة في موضعها، هذا من التوفيق ومن العلم النافع. والله نرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي السؤال 124 بعد 200 من العلل لابن أبي حاتم، يقول رحمه الله: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يعقوب الأشعري عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا صلى المغرب صلى ركعتين يطيلهما حتى تصدع أهل المسجد، يعني الركعتين الأوليين. قال أبي حكي عن يعقوب الأشعري أنه قال: هذه الأحاديث التي أحدثكم بها عن جعفر عن سعيد كلها عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان هذا الذي حكي حقا فهو صحيح، وإن لم يكن حقا فهو عن سعيد قوله، يعني بدون ابن عباس. قال أبو زرعة: هذا عندي عن سعيد قوله، أي موقوفة على سعيد بن جبير، لأنه محال أن تكون هذه الأحاديث كلها عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قريب من 40 حديثا أو أكثر. بان لكم الآن إيش وجه الفائدة في هذا السؤال؟ من إيش وجه الفائدة من هذا السؤال؟ عندك شيء؟ تفرد سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذه الحديث دون أصحابه جعل أبا زرعة يستبعد هذا، ويقول لأنه محال أن تكون هذه الأحاديث كلها عن ابن عباس، يعني الذي قلته قريب من هذا الذي يعني يظهر من نص أبي زرعة. كلام يعقوب الأشعري قال: هذه الأحاديث التي أحدثكم بها عن جعفر عن سعيد كلها عن ابن عباس. يقول: فإن كان هذا الذي حكي حقا فهو صحيح، وإن لم يكن حقا، يعني هذا الذي قال يعقوب الأشعري حكي عنه إن صح إليه، فالكلام الظاهر صحيح لأنه قول يعني عدل، كيف نرده؟ وإن لم يصح إليه فيستبعد أيضا أبو حاتم أن يكون هذا كله عن سعيد عن ابن عباس، إنما هو عن سعيد قوله. هذا يفيدنا فائدة مهمة جدا، أن الأئمة يعرفون كم للراوي عن شيخه، سواء ما وافق فيه الثقات أو من فرد به دون الثقات أو ما خلف فيه الثقات. وليش كانوا أئمة إلا بهذا؟ ليش كانوا أئمة إلا بمثل هذا العلم الذي تفردوا به وعجز غيرهم عن أن يقوم به؟ فلما كانوا يعرفون الراوي وما روى وما رواه كيف رواه، هل رواه منفردا به أو مخالفا أو متابعا، هل رواه باللفظ الفلاني أو باللفظ الفلاني، يعرفون الراوي وما روى، فعندهم استنكار لشيء، بالرغم لأن إنسانا من النظر يقول لك الإسناد ما شاء الله هذه شيء، لكن يقول لك تستبعد أن يكون بسعيد عن ابن عباس هذه الأحاديث وهي ليست عند غيره، لأنه محال أن تكون أحاديث كلها عن ابن عباس. فلو كانت هذه الأحاديث موجودة عن غير سعيد عن ابن عباس ليش يستنكر؟ ما استنكر لو أن هذه الأحاديث ثابتة عن ابن عباس بوجه آخر غير سعيد، لأنه لما قال محال أن تكون هذه الأحاديث كلها عن ابن عباس، فلو كانت ثابتة بوجه أخرى إيش وجه الحالة هنا أو وجه الحيلولة دون هذا؟ إيش وجهها؟ ما لها وجه. فكأن هذه الأحاديث ما عرفها إلا من هذا الطريق، والوجه الذي صحت به أو الوجه الذي جاءت بهذه الأحاديث ما اطمأنت أنفسهم إلى أن يكون هذا العدد كله جاء من هذا الطريق، لسيما إذا كانت هذه الأحاديث التي انفرد بها سعيد كلها بسلسلة واحدة، كلها بسلسلة واحدة. دقة عجيبة عند العلماء في معرفة العلل، وعلم عجيب يعني تذوق آخر. والذين يركنون على ظاهر الإسناد فقط إيش بيقول؟ بيقولوا صحيح ما في إشكال، لكن كون أن هذا كله عن ابن عباس مش معقول ومحال هذا، وكونه يأتي بهذا الطريق طريق الوحيد هذا أيضا مستبعد. نعم. عندما تقول أنا أقصد، هل أنت كلمت بشيء وخلفناك في قصدك حتى تفسر قصدك الآن؟ أريد أن أقول أيوة أنا أقصد، إحنا ما خلفناك في قصدك. جيد، كونه مكثرا هل يتفرد بهذا العدد؟ هذه واحدة. وهذا الذي ذكرته يعرف من خلال النظر في الترجمة بتوسع، لكن من خلال ما قال أبو زرعة، هل من خلال ما قال أبو زرعة يظهر أن العلة عنده أنه يحملها جعفرا؟ ما يظهر. وإن كان أنا أشرت في كلامي قلت إبعاد أن يكون هذا كله من أفراد سعيد وجاء من هذا الطريق الذي ما عرف إلا به. فممكن نكتب إن شاء الله نلخص هذا بكلام يستفاد منه. المهم هذا يزيدنا يعني معرفة بمكانة العلماء وأسلوبهم في النقد، وأن الأمر ليس مجرد ظاهر الإسناد ولا مجرد أحوال الرواة، بل هناك قرائن وعلل، تكون قرائن خفية لا تظهر لكثير من الناس. كتب بارك الله فيكم. نعم. إن عن يعقوب الأشعري حكي عن يعقوب الأشعري لا من السفيد منها ما أدري إيش أنت قلت، إيش الفائدة؟ لا هو في الحقيقة يعني هو ما عرج على هذا بقدر إن صح هذا الذي حكي لنا، ما عرج على عادة الرجل في الحد، هل عرف أنه يحدث ما هو صحيح عنده أو لا، إنما هذا بيفيدنا فائدة أخرى، تردد الإمام من الأئمة في الحكم على الحديث، ويعلق حكم على الحديث بثبوت طريق أو عدم ثبوته، هذا بيفيدنا هذه الفائدة. هل اكتبه الأئمة المتقدمون يعرفون الراوي وما روى، يعرفون الراوي وما روى، ويعرفون وجه روايته، فإذا رأوا رواية أو نسخة، فإذا رأوا نسخة تثبت لأحد الرواة أحاديث كثيرة انفرد بها عن شيخه، فلربما استبعدوا وقوع ذلك. ولم يكتفوا بمجرد ظاهر الإسلام، إنما لهم قرائن أخرى ينظرون إليها في الحكم على الحديث، وهذا يزيدنا بصيرة بمكانة هؤلاء الأئمة، والتسليم لهم فيما لا يتيسر لنا إقامة الدليل على دفعه. عندك ناس كثير خذ منهم، والتسليم لهم بما لا يتيسر لنا إقامة الدليل على دفعه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يرد كلامهم بمجرد ظاهر الإسناد، فمن فعل ذلك فقد غفل عن طريقة الأئمة. انظر السؤال 24 بعد 200، فإذا أخرى أريد أن أضيف كلاما على ما ذكرت يا أبو الطيب حول يعني العلة في جعفر. كلام أبي حاتم يدل على أنه لا يرى علة في جعفر. قل إن صح هذا عن يعقوب، الحكاية هذه إن صحت عن يعقوب، ويعقوب راويه عن جعفر، إن صح هذا عن يعقوب فهو صحيح. أنت فهمت الأول ما أقول؟ إيش معنى لكن الآن؟ لا لا، اسمع كلام أنا، لا تخرج عن الموضوع اللي نتكلم فيه. أنا أقول هو يعني عول على ضعف جعفر، فلعل أبا زرعة يقول إن جعفر أخطأ على يعني سعيد في هذا، وأن العمدة على جعفر. قلت له كلام أبي حاتم يدل، وفي أول ليس هذا ظاهرا في كلام أبي زرعة، فمن كلام أبي حاتم يدل على خلاف هذا. فهذا أبو حاتم قال حكي عن يعقوب الأشعري، يعقوب هذا يروي عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس عن النبي أصلا مرفوع، حكي عن يعقوب الأشعري أنه قال هذه الأحاديث التي أحدثكم بها عن جعفر عن سعيد كلها عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان هذا الذي حكي حقا، يعني معناه إذا صح هذا الكلام عن يعقوب فهو صحيح، إذن ما في علم المسألة بجعفر الآن. وإن لم يكن حقا هذا الذي قال يعقوب، فأنا لا أطمئن وأستبعد أن يكون هذا الحديث لسعيد عن ابن عباس. فوضح لك مراد الآن، هات لكن وما بعدها. جيد، هذا عند ايش؟ عند عدم صحة حكاية يعقوب، مما يدل على انه لا يعول المسألة كلها على شعب. اي هذا؟ هذا اذا ايش؟ هو لا شك خلاف، هو لا شك ان يعني احنا ما بنضعف سعيدا بهذا، فما أعرف نحن سعيدا بهذا، لكن لا بد أن هناك وهما على سعيد أو خطأ على سعيد، أو سعيد الذي يعني من خطوف 40 حديثا. أدري، لكن أنا ما قلت أن سعيدا هو الذي أخطأ في ذلك. أنا قلت ممكن أن يكون سعيد يعني ينفرد بهذا، لكن أبو حاتم أو أبو زرعة جعل هذا من المحال، وهذا ليس فيه توهيم صريح لسعيد، واحتمل أن هناك من أخطأ على سعيد وجعله يروى عن ابن عباس هذه الأربعين وانفرغ بها. الفائدة الثانية، قد يعلق أو قد يتردد الإمام منهم في الحكم على حديث أو أحاديث، ويعلق ذلك على صحة حكاية أو ضعفها، على صحة حكاية أو ضعفها، وهذا يدل على ورع الأئمة وتثبتهم. كذلك أيضا هو نفس السؤال، والسؤال نفسه الرابع، انظر السؤال الرابع والعشرين بعد المئتين. طيب أنا أكتب في السؤال الآتي، كم بقي؟ بقي وقت. السؤال 25 بعد المئتين يقول: سأسأل أبا زرعة عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلم عن أبي سعيد عفوا عن أبي سلم عن أبي هريرة. أعطيني عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم. هذا مرفوع. فقال سألت أبا زرعة فقال: عن حاتم هذا الحديث بإسنده. قال بعضهم عن حاتم عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد. حاتم عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوع. وقال بعضهم عن أبي هريرة. والصحيح عندنا والله أعلم عن أبي سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح عن أبي سلمة مرسلا. صح هذا الوجه. والصحيح عندنا والله أعلم عن أبي سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل. قال أبي ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة مرسلا. هذا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة مرسل. قال: وهو الصحيح أو هذا الصحيح، يعني صحح للرواية المرسلة. ومما يقوي قولنا أن معاوية بن صالح وثور بن يزيد وفرج بن فضالة حدثوا عن المهاصر ابن حبيب عن أبي سلمة. كان المهاصر ابن حبيب عن أبي سلمة. طيب وعنه جماعة المهاصر منهم؟ قال معاوية وثور وفرج. هذا جميعا المهاصر عن أبي سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. يعني وافق ابن عجلان في هذه. قال أبي وروى أصحاب ابن عجلان هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي سلمة مرسلا. قلت من؟ قال الليث أو غيره. هنا تابع ابن عجلان هنا وروى أصحاب ابن عجلان هذا الحديث عن أبي سلمة مباشرة. ابن النافع ويش؟ عفوا هذه الرواية ما فيها اعتبع نافعا. وروى أصحاب ابن عجلان هذا الحديث عن أبي سلمة عن نافع عن أبي سلمة مرسل ما ذكر نافعا فيها ويش؟ أو لعله على الرواية السابقة. قلت من؟ قال الليث وغيره. يعني وافقها أو غيره ما ينظر من ما ندره. هذا عن ابن عجلان. هذا الحديث فيه فائدة أن الراوي إذا اختلف عليه مثل ابن عجلان وكانت رواية الأكثر أو الأحفظ عنه على وجه ثم توبع شيخ هذا الراوي على هذه الرواية فإن هذا يقوي قول من رواه عنه على ذلك الوجه. واضح؟ لأن قول أبي حاتم هذا مفيد جدا وممن يقوي قولنا أن معاوية وثورا والفرج رواه عن المواصر بن حبيب عن أبي سلمة. المواصر تابع نافعا. إذن متابعة تلميذ ابن عجلان عنه تنفع. متابعة ابن عجلان نفسه في رواية على قول من الأقوال تنفع. متابعة شيخه على قول روي أو جاء عنه عن شيخه تنفع. شوف كيف إحنا كل الطبقات تنفع فيها ينفع فيها الترجيح. لما جاء ترجيح لتلميذ ابن عجلان نفع. ولو فرضنا أن معاوية وثورا وفرجا يرونه مع ابن عجلان عن نفع مباشرة نفع. ولو فرضنا أنهم وهو الواقع هنا يرونه عن شيخ وافق شيخ ابن عجلان نفع. الموافقات هذه تنفع في الطبقات العالية وفي النازلة. في الطبقات العالية وفي النازلة. لأن هذا يدل الحديث أن الحديث عن أبي سلمة له أصل بالإرسال. لأن المعاصر يرويه هو نافع هكذا. نافع اختلف عليه. رجحنا عن نافع طلع لنا ابن عجلان. طلع ابن عجلان رجحنا عنه. ورأينا الرواية الراجحة عن ابن عجلان موافقة للرواية التي توبع شيخه عليها. الفائدة عندي في قول أبي حاتم ومما يقوي قولنا هذا يفيدنا على أن هذا يقوي على أن الموافقة في مثل هذه الطبقات تقوي. هذا الشاهد المهم معنا في هذا الموضع. وإلا مسألة في اختلاف ممكن نقول الذي يدعو عليه سلام من عجلان ويرجع نرجح بين يعني التلامذة. إحنا يمنا الآن كيف نعرف يعني الوصول للفائدة؟ كيف نعرف الوصول للحكم؟ اكتبوا هذا. الراوي اذا اختلف عليه فرواه عنه الاكثر او الاحفظ بوجه من الوجوه الأكثر أو الأحفظ بوجه من الوجوه. فإن توبع عليه هذا الشيخ المختلف عليه فإن هذا مما يقوي رواية الرواية الراجحة عنه. فإن هذا مما يقوي الرواية الراجحة عنه. وإن توبع شيخ شيخ الرائد شيخ هذا الشيخ وإن توبع شيخ هذا الشيخ على هذه الرواية الراجحة عنه فإن هذا مما يقويها أيضا. انظر السؤال 25 بعد 200 هل بقي شيء في هذا الحديث؟ لو شئتم أن تكتبوا في مثل هذا يعني مثل هذا الرسم يوضح، لأن أحيانا عندما تأتي القاعدة جافة بدون مثال ويحتاج الواحد منكم مثلا أن يراجع هذه الفائدة، ربما يرجع في بيته ما يعرف يتصور كيف تطبيق القاعدة، فإذا كان قد رسم هذا الشكل يتصور تطبيق القاعدة على هذا الكلام، وربما يرجع الرجل إلى كلام أبي حاتم ولا يعرف يرسم هذا الشكل، يعني مشكلة قاعدة عنده مش عارف يفهمها ولا عارف يطبقها. تعرف ترسم يا عمر؟ يعني ترسم لو كنت وحدك ولو كنت في حضرموت كذلك؟ طيب إلى هنا بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 29 بعد 200 حتى يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب عن عمار ابن رزايق، قل يا بني بعد شوي، عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب، عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حاتم: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه الأعمش، إنما هو شعبة عن قتادة عن أنس. يعني الحديث من حديث قتادة عن أنس لا من حديث شعبة، لا من حديث ثابت، وأن شعبة اختلف عليه، فرواه الأعمش بالرواية الأولى ورواه غير الأعمش من طريق شعبة عن قتادة. قال: قلت لأبي ابن أبي حاتم يعني يراجع أباه في هذا الحكم. قال: قلت لأبي حدثنا أحمد بن يونس الضبي عن بعض أصحابه أن شعبة، إذن هنا أحمد بن يونس الضبي عن بعض أصحابه إيش فيه؟ قال هنا: عن بعض أصحابه أن شعبة كان عند الأعمش، شعبة كان موجودا عند الأعمش، فقال له الأعمش: يا بصري، أي شيء عندكم مما تغربون به علينا؟ يعني هل عندكم من أحاديث أهل البصرة أحاديث غريبة ليست عندنا في الكوفة؟ أي شيء عندكم مما تغربون به علينا؟ هل عندكم روايات ليست عندنا؟ فقال شعبة: حدثنا قتادة عن أنس الحديث روى هذا. فقال يا بصري أحلني على غير قتادة. على أساس قتادة بصري، على أساس قتادة له فيه نظرة أخرى. قال حدثنا ثابت عن أنس، الرواية السابقة. يريد ابن أبي حاتم بهذه الروايات أن يقول لأبيه إن ذكر ثابت ثابت في الإسلام، فإن شعبة حصل بينه وبين الأعمش مناظرة في هذا الشيء، فقال له هل عندكم جديد؟ قال نعم عندنا قتادة. قال لا غير قتادة، قال عندنا ثابت، مما يدل على أن الحديث عند شعبة أو عند أهل البصرة عن ثابت وقتادة. يريد أن يقول له لماذا تخطئ الأعمش في هذا؟ ليش تخطئ الأعمش في هذا؟ قال أبي ليس هذا بشيء، يعني هذه الرواية التي أنت أتيت بها عن شعبة، هذه الرواية عن شعبة عن قتادة وثابت، وأتى بهذه الرواية عن أنس، قال أبو حاتم ليس هذا بشيء، هذا الذي أنت تحكيه لا يلتفت إليه أو لا يعتمد عليه، لم يحك صاحبك يعني الضبي عن أحد معروف ثقة، إنما قال عن بعض أصحابه. من هذا البعض؟ اشترنا محل هذا البعض. فقال لم يحك صاحبك هذا أحمد بن يونس عن أحد معروف ثقة، من أجل أن نقول فعلا الحديث عند شعبة بالوجهين، لم يأتي بهذا. يحكي عن شعبة هذا يقول لم يحكي صاحبه عن أحد المعروف ثقة، يحكي عن شعبة هذا الكلام، والحديث عن شعبة معروف عن قتادة عن، يعني الحديث مشهور عند المحدثين أنهم رواية شعبة عن قتادة لا من شعبة عن ثابت. واضح؟ إيش وجه الاستفادة من هذا السؤال وهذه المحاورة العلمية اللطيفة التي جرت بين أبي حاتم وولده؟ إيش نستفيد منها؟ نعم. لا إيش؟ لكن هذا إحنا أتينا به عندما يكون التلامذة الذين اختلفوا على الشيخ قريبين من بعضهم، أما الآن هذا مبهم وذاك فقط. لكن أولا في تخطئة إمام الأئمة ولا هو الأعمش؟ هذا في تخطئة الأعمش، وهذا إمام الأئمة، ومع ذلك أبو حاتم يجزم بأن هذا من أوهام الأعمش، وقال هذا القول عن شعبة هو غير صحيح، الحديث معروف عن شعبة غير بغير هذا. فيه أن الإمام من الأئمة إن أتى بغير المعروف عند المحدثين لا يقبل قوله. هذه الفائدة الأولى. إيش اللي بعدها؟ فيه نعم نعم، من أجل أن يعتمد قول من جمع بين القولين لابد أن يكون يعني ممن يحتج به ويكون قويا، لأن أبا حاتم عول على أنه أنت تحكي عن رجل غير معروف وغير معروف ثقة، كيف نترك ما نعرفه من أجل هذا؟ هذه الثانية. الثالثة ها؟ جمع إيش؟ ما بقدر نقول بعض هذا جمع. نعم ايش هي؟ فيه ايضا نستفيد ان المبهم لا يحتج بحديث لا سيما اذا خالف، وان من يقول الاصل في المسلمين العداله حتى يتخلف هذا في باب الروايه هذا ليس عمل محدثين على هذا. طيب في اطلاق الغريب على الصحيح، قال ما هو الشيء الذي تغربون به علينا؟ شق له شعبة عن قتادة عن أنس، شعبة عن ثابت عن أنس، لكن هذا كله فرع عن صحة القصة، فيه فرع عن صحة القصة. طب نكتب هذا في السؤال 29 بعد المئتين. طيب ايش شو اي نعم احسنت، يعني حيث ما ضر لسان ضر على ثقة ليس على الاطلاق. عندك شيء يا ابو الحسن؟ شيء نعم مراجعة هذه مسألة يعني دعوية، هذه يعني ان العالم اذا اتى بشيء بخلاف ما يرى طالب العلم الدليل فله ان يناقشه ونقول ليش فلان قال كذا وفلان روى كذا. اما الذين يقولون يعني ما احد يسأل العالم عن الدليل هذه بدعة عصرية في الجرح والتعديل، هذا قوم الذين لا يعرفون يعني هذا العلم. نعم ينظر ينظر على كل إن أبوه ما قبل هذا الاستدلال، لعله يعني طالب علمه وراجع الشيخ فالشيخ أقنعه فسكت. أنا ما نستطيع أن نقول ابن أبي حاتم يحتج بالمبهم، لعله ذكر هذا في ظني أن هذا يعني كاف في إثبات أن يكون هذا يعني، وإن لو حيث مضر ضر على فلا بأس مثل هذا. فلما قال له الحديث مش ما هو معروف لابن الوجيه الفلاني سكت. فقلنا بس لا ننسى الذي معنا الامام من الائمه اذا روى روايه على خلاف المعروف من الحديث فانه يوهم. السؤال 29 بعد المئتين، انظر انظر السؤال كذا. فإذا أخرى لا يطلق القول، لا يطلق القول بأنه حيثما دار الإسناد دار على ثقة، فأحيانا ترد إحدى الروايتين وإن كان راوي ثقة إذا كان ذلك خلاف المعروف. انظر السؤال 29 بعد المئتين، الراوي إذا اختلف إذا اختلف عليه على وجهين وجاء آخر وروى الحديث عنه بالوجهين وجاء آخر وروى الحديث عنه بالوجهين فلا بد أن ينظر حال هذا الذي جمع بين الوجهين، فإن كان ثقة فقد يقبل وقد لا يقبل كما سبق مر بنا هذا، فإن كان ثقة وقد يقبل وقد لا يقبل كما سبق. وإن كان ممن لا يحتج به فروايته مردودة، لا سيما إذا خالف المشهور. انظر السؤال 23 بعد المئتين أيضا. رد أبو حاتم، هذه فائدة أخرى، رد أبو حاتم رواية للإبهام، انظر السؤال 29 بعد المئتين. العالم إذا حكم بحكم فإذا جديده